تصدق بمين؟ بعدنا ويا دوب معداش يومين وجيتلك قوام لقيتك وحشني وحشة سنين. تصدق بمين؟ أنا وقلبي كنا مشتريانين، منين جينا ولا فين رحنا ولا احنا شفنا مين؟ تصدق بمين؟ بعدنا ويا دوب معداش يومين وجيتلك قوام لقيتك وحشني وحشة سنين. تصدق بمين؟ أنا وقلبي كنا مشتريانين، منين جينا ولا فين رحنا ولا احنا شوفنا مين؟ تصدق بمين؟ في ميت ألف حاجة ما بيننا، مش حاجة أوحد تنوينا، من بعض أنا وإنت من بعض نروح فين؟ أنا إنت وكمان إنت، أنا وكأننا واحد وكل الناس بنجالوا اسمين. مخبيش عليك، ده لو يوم يعدي وانا بين ايديك يساوي في عيني عالدنيا دي كمان دنيتين. مخبيش عليك، ما بحلمش عمري غير بس بيك ولا بقلة ليك، ولو ضعت من موت مرتين. مخبيش عليك، ده لو يوم يعدي وانا بين ايديك يساوي في عيني عالدنيا دي كمان دنيتين.